كم على هذه الرمال عرف الحب عاشقا حسب ساعة الخيال إنه شاطئ الأمان كم على هذه الرمال عرف الحب عاشقا حسب ساعة اشهدي النور والظلال وانظري دورة الزمان شيء إلى زوال ليس للملتقى تسأليني فكم أهل الهوى سألوا هل يصدق الدهر فيما يرسم وهل يطول بأحلام الهوى الأجل لا تسأليني فإني خائف وعاجل لا ينقص البدر إلا حين Thank you.

مش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي مش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي من خصمك المحاسن وتهوى الجمال وتعشق يا قلبي وتبني الامال وعشقك مزلة وحبك خيال سقيتني مرارك كاوتني بنارك ولا حد غيري يشيل هم عنك ولا حد غيري يشيل هم عنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي من خصمك تسلم سلاحك لسحر العيون تسلم سلاحك وفوق الشجون بتحضن جراحك وعالجرح دايما بتطوي جناحك وانا ابكي عشانك وهون هوانك وواسي عذابك وحزنك وواسي عذابك وحزنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي من خصمك كفاية وتوب عن هواك مدام الحبايب بترضى ببكاك مفيش حد منهم بيرحم أساك ولا حد وعدك ولا شفت سعادك ولا حد واسع عذابك وحزنك ولا حد واسع عذابك وحزنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي ومش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي ومش راضي عنك يا ريت كان بإيدي وأنا اتبرى منك من خصمك يا قلبي من خصمك يا قلبي من خصمك

عليك.